من أعجب الأشياء، خلني أعطي موقف يا ناصر متعلق بالكلب قبل ما نطلع، ولن سؤالك عن كلاب. أشتر عليه واندرها أشتر عليه واندرها. لا والله بس متعلق بالكلب. لا أنا أذكر أنك أنت اللي سألت عن كلب، ولا لما قلت الكلب وأشرت عليك. لا والله تكرم يا أحمد والله شيخنا وحبيبنا. نعم الكلاب اللي فترة منهم اللي يمسك الكلب وهو في مازال في وعيه فيقطع اذن الكلب اذنينه فيحبسها له او ذريه فيشويها ويخليها ياكله يعني تشرف. والسؤال الثاني فعلا يصبح شرس الكلب والله يعني على حسب النوعيه. هذه انت ناصر وين قراتها ولا من وين جبتها؟ هذه شفتها رايتها في صوره مدارجه موجوده مصوره فيديو وشفتها على الطبيعه يعني شباب كثير يسوونها دم ما زال يزف من اذنين ياكل يجبرون على اكل صح. وهو لا يتالم اكيد يتالم يعني اعوذ بالله والله يا اخي هذا تعذيب. وفي الثانيه في مسابقه صايره هنا في السعوديه كانت انا في احدى الصحف في مسابقه الكلاب يجي الشخص انا عندي مثلا نادي ادرب الكلاب على الشراسه مقابل مبلغ مادي اسوي زي الميدان انت مثلا معك كلبك وهذا معك كلبه تعطيني مبلغ من المال وانت لا تعطيني مبلغ من المال خلصت المبلغين فخلي الكلاب الثاني لازم الكلب يكسر الكلب الثاني عشان تحصل على جائزه لازم هذا الكلب بين الكلاب القتال والقتال هذا ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنص بالنص هكذا نهى عن التحريف بين الديكه وفي حديث اخر قال نهى عن التحريف بين الكلاب كذا التحريف بين الكلاب هذا كله ما يجوز. وانا اخشى يا جماعه ان هذا يعني كله جاء من بعض يعني دول اوروبا وامريكا هناك اقوام يعني احيانا لا يحكمهم دين اي دين حتى النصرانيه لا يلتزمون بها لا يحكمهم اي دين من اديان وبالتالي تجد انه يتعامل مع الحياه هكذا بما يوسوس له الشيطان. يا شيخ هؤلاء احيانا يعذبون الادميين فما بالك تعذيب الحيوان ان تعلم ان يوجد مجموعات من الناس يتلذذ يعني مثلا وإن كان ليس موضوعنا لكن جاء الآن يعني في البال الآن في حركات في حالات اغتصاب هناك وفي حالات ليست اغتصاب للفتاة فقط لا يتلذذ بتعذيبها أثناء اغتصابها يعني تخيل يعني أنا لا أريد أن أذكر أمثلة لأن الأمثلة مقرفة ومزعجة لكن الفتاة تموت يعبث بعينها يعبث بفمها يعبث ب تموت الفتاة في آخر هذا تموت يتلذذ برؤية الدم وهو يطأ يعني وهو يفعل الفاحشة يتلذذ برؤية الدماء هذا أنا أقول مريض نفسي هذا ليس إنسان عادي يعني يقتلها ويغتصبها وينسى أحسنت هكذا بس فأنا أقول مثل هالأمور ينبغي على الإنسان أن يحذر منها ليس فقط المسلم حتى غير المسلم يا أخي لا يرضى أحد أن تعذب الكلاب والحيوانات تعذب مثل هذه الطريقة هذا محرم بإجماع الأديان كلها لا يجوز يعتبر نوع من انواع التعذيب برضو بلا شك ان الانسان اسف بسببه القصه طريفه خربتها علي خلينا نقولها بعد شويه طيب انتهينا من الكلاب برضو لو نتكلم مثلا مزين الابل مزين الكلاب في مزين كلاب مزين كلاب حول ولا قوه الا بالله اما بالنسبه لما يتعلق مزين الابل يمكن بعض اخواننا الذين يعني يروننا يعني بعض احبتنا يكونون من خارج المملكه وبالتالي مزاين ابل تعتبر مصطلح جديد ايش معنى مزاين الابل هو مسابقه ملكات جمال عشان يفهمونها بطريقه حلوه ملكات جمال ملكات جمال فهو يكون مجموعه ابل مجموعه من الابل المسابقه فيها نقاط معينه لجان التحكيم اللي هو اخضر فيها ما ادري انا حسب طول العنق وحجم الراس الاطاله نفسها البرطوة والشفة تكون على حسب الهزاء طيب ممكن يجي واحد ويعمل لها عملية تجميل يحط سيليكون في الشفة يكبر الشفة يكبر الخضور في الأصالة بعد في الأصالة يعني انه يكون له جد ونسب تقول درجال ولد حمايل يعني جده فلان طيب ألا تلاحظون يا شباب ان هذه فيها نوع من الخيلاء ونوع من الفخر ونوع من كسر قلوب الفقراء اللي الفقير مسكين لا يجد طعاما يطعم به أولاده أو يعالجهم بهم من مرض وهو يرى هذا البعير

إن الجميع مسافرون.